من يوم حبيت ما بشوفش النور من يوم حبيت ما بشوفش النور بالحب تاهت أفكاري بالحب تاهت أفكاري لو الحبيب يصفني يوم لو الحبيب يصفني يوم لو الحبيب يصفني يوم لو الحبيب يصفني يوم ما كنت بقول منه يا ناري ما كنت بقول منه يا ناري أنا انتهيت وزاد باللوم أنا انتهيت وزاد باللوم بالحب تاهت أفكاري بالحب تاهت أفكاري لو الحبيب يصفني يوم لو الحبيب يصفني يوم الحبيب يصفني يوم لو الحبيب يصفني يوم لو الحبيب لو الحبيب لو الحبيب يصفني يوم لو الحبيب يصفني يوم ما كنت بقول منه يا ناري ما كنت بقول منه يا ناري الحب دارينا بالحب من دارينا بالحب من دارينا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بالحب من دارينا بالحب من دارينا ليل يا ليل ليل يا ليل عيني يا ليل بالحب من دارينا بالحب من دارينا بالحب من دارينا بالحب من دارينا عش غرام كل خصام عش غرام كل خصام يكفاني ملام والله استباري يكفاني ملام